هندي دخلوها بالخادم وبريدة أبوها بالخادم وبريدة أبوها قالت يا بيبي تركت لك قلبي مشيت وعيون مع أهل الربوها مشيت وعيون مع أهل الربوها ضلت بالأبيض طالت بتنقل نقلي نقلي عجلي يا مصور خدلي صورة للقمر نور لما بطلتها تشرو قالوا هالأرض تبرو حتى مطرح ما تمرو فستانا ما يتغبر طلت بالأبيض طلت بتنقل نقلي نقلي خلوها الأرض أبرو حتى مطرح ما بمرو فستانا ما يتغبر البنت بتخلق حلمها شوف الأبيض ع جسمها حبيبة بيا وإمها كبرت ما عادت طفلة وإن شاء الله بالميراي نعرف إنه مياي جهاز الطفل اللي جاي ونزورك ناكل مغلى يا هالحاسودة جوزنا البنودة خليكي برا عالفرح لا تفوتي خليكي برا عالفرح لا تفوتي يلي بتغاري وما جيتي تهنيني ان شاء الله من قهري بتطقي وبتموتي ان شاء الله من قهري بتطقي وبتموتي طلت بالابيض طلي تتنقل نقلي نقلي عجلي يا مصور خدلي صورة للقمر نور لما بطلتها تشرو خلو هالأرض تبرو حتى مطرح ما تبرو